عن شيء من قصة سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكره لأصحابه وخصه الله تعالى بخصائص لم يعطها لأحد من الأنبياء غيره. فسليمان عليه السلام كان يعرف لغة الطير، فهم لغة النمل، وهذا لم يذكر بأنه كان لغيره من الأنبياء. وذكر بعض المفسرين قصصا في ذلك، ذكروا أن سليمان عليه السلام أو غيره، هذا مما ذكر في بعض كتب التفسير، أنه كان يمشي مع بعض أصحابه فمروا براعي غنم، وإذا شاة من هذا الغنم تلتفت إلى شاة صغيرة متأخرة عن القطيع ثم تصيح لها بأعلى صوتها، فقال لأصحابه: هل تدرون ماذا تقول هذه الشاة للشاة الصغيرة؟ قالوا: ماذا تقول؟ قال: هذه أمها وهي تقول لها الحقي بنا حتى لا يأكلك الذئب كما أكل أختك عام أول. قالوا فجاءوا إلى الراعي وسألوه، قالوا له: هل كان لهذه الشاة شاة قبل هذه الشاة الصغيرة؟ فقال: نعم، هذه الشاة الكبيرة هي أم لهذه الشاة الصغيرة، وقد كان لها بنت قبلها، شاة صغيرة يعني قبلها، فأكلها الذئب في هذا الموضع العام الماضي. فقالوا: سبحان من علمك، يعني فهمت ماذا قالت هذه الشاة للأخرى. قالوا: ثم مشى مع أصحابه فمروا بامرأة راكبة على بعير، وإذا هذا البعير يمشي ثم يقف فجأة ويلوي عنقه إليها ويرغي بصوت عالي وهي تضرب فيمشي، ثم يمشي ثم يقف فيلوي عنقه إليها ويرغي بصوت عالي فتضربه ويمشي. فقال لهم: هل تدرون ماذا يقول هذا البعير لهذه المرأة؟ قالوا: ماذا يقول؟ قال: إنه يقول لها: انزع الإبرة التي في أسفل الرحل فإنها تطعنني. يعني المرأة لما أركبت الرحل على البعير كان هناك إبرة، ربما كانت إبرة كبيرة مما يخاط به مثلا الخيام وغيرها، فربما كانت ملتصقة بأسفل هذا، متعلقة بأسفل الرحل، فالمرأة وضعتها على الرحل، فلما ركبت على الرحل ومع المشي تبدأ هذه الإبرة تطعن سلام البعير، فهو يقول لها: قفي وانزع الإبرة من أسفل الرحل تؤذيني. والمرأة ما تفهم، فأوقفوا المرأة وأناخوا البعير، ونزلت المرأة ونزعوا الرحل من فوق البعير، ثم نظروا وإذا في أسفل الرحل إبرة فعلا، وإذا هي تطعن البعير إذا مشى، فقالوا له: سبحان من علمك. فكان يفهم مثل هذه اللغة، ولذلك ذكر الله تعالى لنا في القرآن أنه كان يتكلم مع الهدهد، سمع كلام النملة ففهم ما قالت، كان يتكلم مع الجن، وإلا كيف يوجههم، فإنهم كانوا من جنوده. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ذكر تسخير الجن لسليمان عليه السلام، وربما كانت الجن في تسخيرها له لها عدد من الأعمال غير ما ذكره الله تعالى في القرآن، فإن الله جل وعلا ذكر شيئا مما كانت تصنع الجن لسليمان، فكان مما تصنع مثلا أنها تصنع له الجفان كالجواب والقدور الراسيات، كانت تصنع له قدورا من حديد يطبخ فيها الطعام، ومن عظم حجم هذه القدور أنها راسية على الأرض لا تنقل من مكان إلى مكان، وقدور الراسيات، فكان يوضع تحت هذه القدور ما يرفعها حتى يجعل تحتها الحطب ليشعل فيه النار ويطبخ فيها، والجفان كالجواب، الجواب جمع جاف جابية، والجابية هي البركة، وكانوا يأتون إلى الآبار إلى البئر ويستخرجون منه الماء ويجعلون بجانب البئر حوضا سواء كان كبيرا أو صغيرا، يجعلون حوضا بركة، وهذه البركة إذا استخرجوا الماء بالدلو سكبوا الماء في داخل البركة حتى إذا جاءت الدواب تشرب، إذا جاء مثلا طفل صغير أراد من الماء لا يستطيع أن يستخرج بالدلو فهو يشرب أو يأخذ الماء من هذه البركة من هذه الجابية، إذا جاءت امرأة ربما لا تقوى أن تستخرج بالدلو فهي تأخذ من هذه الجابية، فالجابية هي البركة، فكان القدور راسية في مكانها من عظم حجمها وثقله لا يستطيعون أن ينقلوها من مكان إلى مكان، والمكان أو أو أو الصحن الذي يوضع فيه الطعام، هذه الجفنة التي يوضع فيها الطعام هي مثل الجابية، مثل البركة، مثل هذا الحوض الكبير من عظم حجمها. هذا لم يصنعه له الإنس، صنعته له الجن. سيأتي شيء من صناعة الجن له أيضا مما تعجبت منه بلقيس لما رأته. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ذكر سليمان، وذكر أيضا شيئا من يعني مما كان عنده من أعاجيب من خدمة الجن له وتسخيرها له.